علامات الساعة الكبرى 6 علامات. نعم. سوف يستيقظ الناس يوما فلم تطلع الشمس من المشرق كما تشرق، فينتظر طوال اليوم أن تشرق الشمس فلم تشرق، لن تشرق، لن تشرق، والدنيا فيها شيء من الظلمة الظلام. نعم. في اليوم الثاني ينتظرون فلا تشرق، في اليوم الثالث كذلك لا يحس بها إلا من يقوم الليل. هكذا ورد في الحديث أن الشاعر بمسألة غياب شروق الشمس لا يشعر بها إلا قائم لليل، يعني لا ينتبه إلى غيابها فقط. فقط لما؟ يبدو أن النور الذي في قلوبهم من قيام الليل يستشعرون علامات الساعة. سلم يا رب. نعم. ومن لا يقومون الليل لا يستشعرون تلك العلامة أبدا، لا، إلا أن تصدمهم فجأة بظهورها، لكنهم يستشعروها من باب الإرهاصات. لكن هو يستيقظ من نومه يرى ظلاما. نعم. لا يرى نورا. لا لا، ما في شمس، ما شقت الشمس، ربما غادرت مدارها، ربما انقلبت موازين القوى في الكون. سلم يا رب. لأن الأحاديث سوف نأتي كيف أنها تعجب هكذا. نعم. بعد كم يوم؟ بعد يومين أو ثلاثة في رواية الحديث هذا وذاك. نعم. إذا بالشمس يصيح صائح: ها إن الشمس قد طلعت من الغرب. الله أكبر. أول علامة. قال صلى الله عليه وسلم: إن أول علامات الساعة أن تطلع الشمس من مغربها، أو أن تظهر الدابة، أيهما ظهر فالأخرى على أثرها. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقدم واحدة ويؤخر الأخرى. إما أن الشمس تطلع من الغرب، لا نستطيع أن نقول تشرق من الغرب، لا، تطلع من الغرب، صحيح، وبعدين تظهر الدابة، أيهما ظهر فالأخرى على أثر. ربما الدابة تظهر، نعم، لكن أنا أميل بتحقيق الأحاديث إلى أن الشمس تظهر أولا. الشمس تطلع، ستمكث يومين أو ثلاثة أيام ظلام. تمام. ليس هناك شمس، تطلع من الغرب. سلم يا رب. قالوا: يا رسول الله، وتمكث يوما كأيامنا؟ قال: لا، تطلع من الغرب في أول يوم تمكث سنة كاملة. شمس نهار، نهار كامل، سنة، سنة كاملة. الصحابة حصل لهم رعب. أعوذ بالله. قالوا: يا رسول الله، كيف نصلي يومها؟ يا الله. فانظر أولويات. فانظر إلى الصحابي خرج من فمه هكذا. يعني أول شيء ما قال: متى أذهب إلى العمل؟ متى أصيف؟ متى أشتي؟ متى أصلح كذا؟ متى ينتهي العام الدراسي؟ متى يبدأ العام الدراسي؟ متى أشتري السيارة؟ متى أبيع البيت؟ لا. قال: كيف نصلي يومها؟ قال: قدروا لهذا اليوم قدره. قدروا. بمعنى يعني شوف، سبحان الله، ما كان عند الصحابه ساعات يد ولا ساعات حائط ولا غيره، فلكن قدروا لهذه يوم القدر. وكان الرسول يريد ان ييسر على الامه الامر، يعني قدر ما بين صلاه الصبح، يعني انت تصنع كذا وكذا الى ان ياتي الظهر. لا. وتصنع كذا، لان خلاص الشمس من الغرب فلا تستطيع ان تقول الظل للاشياء، لان كارثه ان تطلع الشمس من الغرب ان يغلق باب التوبه حتى يخرج. قلنا هذا في العلامات الصغرى، يعني عند ظهور العلامات الكبرى ينتهي باب التوبه. خلاص. احنا بالامس انتهينا من علامات الساعه الصغرى، باب التوبه ما زال مفتوحا الى البارحه. اليوم مع ظهور العلامات الكبرى حتى يخرج الرجل بالذهب الاحمر، يعني ذهب خالص، سبحان الله. لا. فيذهب الى الفقير ينظر اليه يريد يعطيه صدقه، يقول له: هلا كان بالامس؟ انت جاي الان تذكرني؟ يا الله. هلا كان؟ خلاص يا حبيبي، اغلق الباب، انت جاي فيه. يا الله. تجافين. إلا مؤمنا صادقا كان مستمرا على إيمانه يستمر قبول العمل منه الخير بالقصور الذاتي هكذا. خلاص توقف، سبحان الله، تتوقف العمل خلاص. ومن كان على معصية يستمر على لا يستطيع أن يتوب، يستمر الإنسان على ما كان عليه. خلاص سوف نأتي إلى ما هو. نعم. أكبر من هذا. نعم. تظل أول يوم كسنة، والثاني يوم، والثاني يوم كشهر، من أيامنا، أيامنا تلك، من أيامنا 30 يوم. نعم. وثالث يوم كجمعة، ومن اليوم الرابع تظل كأيامنا تلك. الله أكبر. هذه أول علامة تفجأ الناس. المؤمن لما يرى هذه ينطق لسان حاله ولسان مقاله: هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. طبعا ربما يخرج لنا فلاسفة من والله أصل الشمس مش عارف إيه، أصل المريخ تأخر عن علماء الفلك والتفسيرات، وعلماء الفلك يوقنون أن هذا سوف يحدث يوم، يوقنون أن هذا سوف يحدث. نحن لا نحتاج إلى تفسير علمي لتلك أنا حقيقة. أنا وقاف عند كلام رسول الله، والرسول أصدق من أي إنسان آخر. صحيح عليه الصلاة والسلام. لما تظهر هذه العلامة إذا بالدابة على أثرها كم وقت؟ ربما تمكث هذه لمدة سنة الشمس. آه سنة من أيامنا. نعم نعم. يعني سنة وهذه الأيام بالضبط نريد أن نحسبها، يعني سنة وشهر وأسبوع وبعدين يوم بالإضافة إلى السنة. تمام يعني. نعم تمام خلاص. يعني سنة وشهرين تقريبا، سنة وثلاثة أشهر. الإنسان سوف يشغل بالأحداث عن حساب الزمن. يعني تماماً. سوف يصير عندنا ما يلهينا إذا كنا سوف نكون على على على ماذا يلهينا بعد والشمس هكذا و... لا لا لا, لا, لا, لا, لا ال الرعب لأن بدأت العلامات تظهر فالناس تخاف لأنه في ابتلاءات قادمة، في الابتلاءات والفتن قادمة. هذه ليست ابتلاءات، هذه إرهاصات. لا لا لا إرهاصات، لكن الابتلاءات قادمة لسه. سلم يا رب. آه فلما تطلع الشمس من مغربها إذا بالدابة تظهر أخرجنا لهم إذا وقع القول عليهم خرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم بكلام إنسي أن الناس أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون بكلام الإنس بكلامك تكلم يسمعها القاصي والداني. سبحان الله. الدابة دخل العلماء كثيرون في وصفها، ولكن نحن لن نقف عند هذا الأمر. في دابة تسير على أربع، دابة صالح، دابة سواء هي ناقة فصيل ناقة صالح أو غيره، لكن إحنا لهم في دابة تكلم الله عنها في كتاب الله ومن أصدق من الله قيلة. نعم. فهذه الدابة تظهر معها عصا موسى وخاتم سليمان. مع الدابة؟ مع الدابة تمسك بعصا موسى وبخاتم سليمان. نعم. تدخل على الناس أول ما تدخل من باب الحرم. هو خاتم سليمان مش في بطن سمكة في المحيط؟ لا كما يقال بال... لا لا هذا تزوير. لا لا هذا ما قالته تقوله التوراة والكتب الأخرى. لكن لا. قال نبينا صلى الله عليه وسلم معها عصا موسى وخاتم سليمان. طيب. صدقت يا رسول الله عليه الصلاة والسلام. تلمس وجه المؤمن بعصا موسى فيصير على وجهه نور وهالة من ضوء، والناس تنظر إليه تناديه يا مؤمن يا مؤمن. الله اللهم اكتبها لنا يا رب. وتخطم وجه الكافر او تلمس وجه الكافر والفاجر والظالم الذي ما تاب بخاتم سليمان فيكون على وجهه غبره. سلم يا رب. فينقسم الناس الى قسمين وتختفي الاسماء، ينادى يا مؤمن يا كافر. تختفي الاسماء، هذه صيغه المناداه وقتها. صيغه المناداة بين البشر، كل البشر الموجودين على الساحه الان. كل البشر احنا نتكلم عن القطاع المسلمين، خلينا نحن في المسلمين اهلنا من عالم الاسلام. يعني الامريكان مثلا سوف يروا الشمس في المغرب، والروس وهكذا. العالم كله، البشريه كلها، العالم كله، ام نحن فقط المسلمون؟ العالم كله سوف يرى. هذا سبحان الله، هذا تغيير كوني وطبيعه الكره الارضيه ومن اسفل ومن اعلى. هذا تغيير كوني، سوف تتغير الارض يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، وبرزوا خلاص الموازين، يعني خلاص انقلبت. الله أكبر. الله أكبر. فهنا يا مؤمن يا كافر. سبحان الله. لما سبحان الله العظيم الدابة تظهر، سبحان الله العظيم. نعم. تضع قدمها على آخر ما تقع عينها. الله أكبر. تشيع لها الأرض طيها. سبحان الله العظيم. عند ظهور الدابة إذا بالآية الثالثة المرعبة وهي الدخان. الدخان. آه ولها سورة في القرآن. سورة الدخان. فارتقب. فارتقب يا محمد. انتظر يا محمد. انتظروا يا أصحاب محمد. يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس. الدنيا تظلم. الدخان يظلل العالم. يصير على رأس المؤمن كالزكمة زي زكام بسيط، ويصير على رأس الكافر كنيران تغلي فوق رأسه. يا الله. يدعو الناس ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون أو إنا موقنون. ما ينفع الدعاء، ما ينفع. يستجاب من المؤمن. يستجاب لا لا خلاص، المؤمن مسكين يستجاب له لأنه عبد الله من قبل، عبد الله بالغيب. نعم. لكن هؤلاء يريدون حتى يقال يعني ان لما علامات سوف ناتي الاحاديث ان لما تاتي هذه العلامات ياتي ابليس يريد ان يسجد. الانظر الى يوم يبعثون، خلاص بدات البعثه وانتهت، انا خلاص انتظر، خلاص انتظر. فسجد فوطئته الدابه فقتلته. ده ست ده خلاص هذا ما يقال تدوس الدابه. سوف ناتي.